1416 بحديثه ده وهندك حديث الدفرة لبحث أوصاف البيغمبري صلى الله عليه وسلم إيتكن عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بيشتن البيغمبر دي صلافة خد السرب وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه بود حسن كر علي البيغمبري بتشو صلافة خد السرب قلت لأبي جحيفة بيشتن قوت أبو جحيفي صفه لي بمن وصف البيغمبري بك صلافة خد السرب كان يتشوابه قال بيشتن قوت كان أبيض پیغمبر صلوات خود علیه بن یسپی بود. قد شمیق. میترش میسپی کد بون ناف پرچاوی. و امر لنا النبی صلی الله علیه وسلم بثلاث عشرت قلوصا. پیغمبر صلوات خود علیه بن امر کر گو سیزده حشتره بدنما. اف حشترت می. قال گود فقبض النبی صلی الله علیه وسلم قبل ان نقبضها. بیشتن پیغمبر صلوات خود علیه بن روحاوی ها تستاندن بری ام اوان سیزده حشت را ورگیم بجا وقت بویا وقت ابو بکر خودش راضی بتن ابو بکری دانی